أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض تميد بكم صدق الله العظيم.